哎呀，喂，李宁，给你们翻译一下。 كانت امي ومن بعد هزني راجله دمو من دمي كان با اللي هز ليه بالي من صغري وهو اللي نجلس معاه ونعاود له همي كبرت معاهم حتى وروني الطريق بلا بهم لا كنت صدات وعمرني ما نفيق لبسوني وقراوني وعلموني الدين ومنين فت المراهقه داروا لي عين من غير باكم وقت حد ما يبغي لك الخير وخا يغوت والله يضرب وراه باغيك تكون بخير باغيك تكون راجل وتفرحهم قدام الناس ماشي تكون تكريسي وتدوز حياتك حباس كلمه المهمه هذه شي ناس رموها اللور عند بالهم راها عادي دير بري الوالدين تمشي هاني ومحفوظ من الله من الدين حيث مرضي الوالدين تقول دايما في بالي قد نصر لياني جعلكم يا عيوني رب العالمين دايما في بالي قد نصر لياني جعلكم يا عيوني رب العالمين ما غتنفعك ندام حيت الوقت يكون فات شحال سهرت الميمة بالليالي على الارض وخنوض نعطيها روحي عمرني ما نقدر رد شحال بكات شحال دعات باش ربي ينوضيه ليه واذا بغيتي سخط الله تنوض قبط معاها الضد غير مكملين بينا 40 مليون في هاد الارض مليون عايشة بخير و 39 تحت الارض كي بغيتي ما نوضش نفول يا امي وبا كي بغيتي ما نهش لمضا ونبدا غادي ونتكار عايش في الظل عايش بكوفري عايش انا والديه تنسوفري عايش تنشوف عايش تنسمع عايش باش نشوف الوالدين عايشين في الخوف علي